بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من القواعد المهمة والأصول المفيدة في باب فقه أسماء الله الحسنى أن نعلم أن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا مختصة به سبحانه، لائقة بجلاله وكماله وعظمته، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإضافتها إليه سبحانه تدل على اختصاصه بها، ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به لا يشركه فيها غيره، ولا ند له فيها، ولا نظير ولا سمي ولا مثيل. وقد سمى الله تبارك وتعالى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم، وإضافتها إليهم تدل على اختصاصهم بها وأنها تليق بحالهم ونقصهم وضعفهم. وقد جاءت هذه الأسماء موافقة لتلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولا يلزم من اتفاق تلك الأسماء اتفاق الحقائق والمسميات. وبيان هذا يتضح بإيراد أمثلة عديدة يستبين بها المراد ويظهر بها المقصود. فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وهذان الاسمان يتفقان إذا جردا من الإضافة والتخصيص في معنى الحياة المعلوم، وهو ضد الموت. أما في حال الإضافة والتقييد فلكل من المسميين بهذا الاسم ما يليق به، فالحياة المضافة إلى الله حياة مختصة به سبحانه تليق بجلاله وكماله، إذ هي حياة كاملة غير مسبوقة بعدم، ولا يلحقها فناء أو زوال، ولا يعتريها نقص أو ضعف، ولا يتخللها سنة أو نوم، متضمنة لكمال صفاته وعظمة نعوته. والحياة المضافة إلى المخلوق حياة مختصة به تليق بضعفه ونقصه وكونه مخلوقا، فهي حياة مسبوقة بعدم، كما قال سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، آيبة إلى موت وهلاك، كما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، مصحوبة بضعف، كما قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وسمى سبحانه نفسه عليما كما في قوله تعالى: إنه هو السميع العليم. وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق عليه السلام. وعلم الله مختص به، فهو علم كامل غير مسبوق بجهل، ولا يلحقه نسيان ولا يعتريه نقص، بخلاف علم الإنسان فإنه علم ناقص، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وآيل إلى قصور وضعف، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وسمى سبحانه نفسه حليما كما في قوله تعالى: إنه كان حليما غفورا. وسمى بعض عباده حليما كما في قوله: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل عليه السلام، وليس الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: